إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بان القطار. هو الضدان، لقيا وافتراق، وآمال وآلام عتاق. إذا ما اختال في الواحات زهوا، وبان له على البعد انبثاق، تهلل من له خل تدانى، وأدمع من به حكم الفراق. كلا الضدين يشهده رصيف، حكى عن وصفه هذا الطباق. هي العربات سوق للبرايا، وداد بعده يأتي افتراق. محطات تلي الأخرى كدنيا، بكل محطة تقضى رفاق. فذا متعجل وسواه يحلو له مرأى شموس وانشقاق. وسحب تنجلي وزهور حقل، وأنعام يراودها المساق. كذا الدنيا لها قلب حديد، يدافعه وقود واحتراق. كقلب البعض يسكنه جمود، يغالب دون رقته وثاق. وقال الناس أوشكت السفاري تعاود، والسياق هو السياق. فما الدنيا سوى قرب ونأي، تهون إذا خلا منها النفاق. رأيت الناس والوابور يجري، فلو بالغت قلت هو البراق. ويصعد من مآذنه دخان، يساق إلى الأنوف له اشتياق. إذا ما مر تختلج المآسي، بصوت الذكريات له فواق. تروح وتولد الأجيال تترى، وتبقى ذكرياتك والمذاق. شعر السيد عمر خليفة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريدي.